أحسن الله إليكم. باب الوكالة بفتح الواو وكسرها. التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. نعم تصح. رحم الله. باب الوكالة، والوكالة جائزة في الكتاب والسنة والإجماع انعقد على جواز الوكالة، وقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأصله في الكتاب في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وأيضا لقوله تعالى والعاملين عليها. وأما من السنة ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أعطوه سنا مثل سنه، كما في مسلم. كذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن جعفر الشرائي الشافعي الحديثي المشهور، وكان يأمر بإقامة الحدود ويوكل في إقامتها. والإجماع كما ذكرنا منعقد على انعقاد الوكالة، انعقاد الوكالة. قال والوكالة فتح الواو وكسرها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه. قال والصلاحا، قال والصلاحا استنابة، استنابة، استنابة يعني طلب النيابة. استنابة جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد. وقال الشيخ العنقري هنا كلام جميل، قال والمراد حيث اعتبر ذلك كما سيأتي، حيث اعتبر يعني الرشد ونحو ذلك. قال استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف يستنيب مثله، يعني جائز التصرف. يبقى الكلام على استنابة غير جائز التصرف، وعبد الكريم يبحث اليومين لكنه ظهر الآن عنده يعني شغل، وتكلم يعني تساءل من كم يوم عن الجعالة مع غير المكلف. ذكر كلام المطالب الشطي أنه قيد الجعالة مع معين بأنه جائز التصرف، مع أنه ما في ما يمنع أن يستنيب الإنسان ويجعل جعلا لغير جائز التصرف، أو يستنيب الإنسان من غير جائز التصرف في شيء يقدر عليه، هذا غير جائز التصرف، كان يأتي له بكرتون مثلا خفيف ونحو ذلك. عموما هنا يشترطون في الوكيل والموكل أن يكون كل منهما جائز التصرف. قال سنابته يعني طلب النيابة جائز التصرف مثله. وزاد بعضهم كما في حواشي الإقناع في الحياة، في الحياة، في الحياة. وهذا إذا قلنا في الحياة احترازا من إيش؟ احترازا عن إيش؟ هيا محمود. عن الوصية. أحسنت، احترازا عن الوصية، احترازا عن الوصية، لأن الوصية استنابة جائز التصرف بعد الموت، بعد الموت، لكن هنا في الحياة. قال فيما تدخله النيابة، يعني في الأشياء التي تدخلها النيابة، تدخلها النيابة. وقال رحمه الله وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. لابد من القول، لابد في الإيجاب من القول. كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه، في فعله ونحوه. يبقى الكلام في الوكالة بالفعل، يبقى الكلام في الوكالة بالفعل. في الحقيقة أن ظاهر يعني الإقناع ظاهر الإقناع والمنتهى هذا هكذا عبروا قالوا تصح بكل قول يفهم من أنها تصح بفعل لا يصح الإجابة التوكيل لا يصح بالفعل لابد أن يكون هناك قول من الموكل هذا ظاهر الإقناع والمنتهى لكن ذكر الشيخ منصور في الكشاف وذكر في شرح المنتهى وذكر ابن النجار في شرحه المنتهى كلام الفروع قال ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع قال وهو ظاهر كلام الشيخ مراد بالشيخ هنا في كلام صاحب الفروع هو الموفق ابن قدامة رحمه الله في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول يعني تصح الوكالة بالفعل كما يصح القبول بالفعل يصح القبول بالفعل أيضا الوكالة بالكتابة الوكالة بالكتابة وهو الذي يحصل الآن في المحاكم الوكالة بالكتابة ذكروا أيضا في هامش المنتهى كلام ابن نصر الله رحمه الله أنه قال ويخرج انعقادها بالخط والكتابة الدالة قال ويتخرج هذا تخريج هذا وجه من الشيخ ابن نصر الله هذا ابن نصر الله هذا المتوفى سنة 844 هذا الذي له حواشي على كتب الحنابلة الكبيرة والصغيرة قال ويتخرج انعقادها بالخط والكتابة الدالة قال ولم يتعرض له الأصحاب ولعله داخل في قوله بفعل دال يعني في كلام القاضي يدخل في كلام القاضي أنها تنعقد بفعل دال والكتابة فعل فتدخل في قوله بفعل دال وبناء على هذا يعني تصح الوكالة بالكتابة قال لأن الكتابة فعل يدل على المعنى يدل على المعنى وفي هذا في الحقيقة فسحة على المسلمين في صحة الوكالة بالكتابة كما هو واقع المسلمين اليوم يوكلون بالكتابة ولا يتفوهون أصلا يأتي للمحكمة ويعرضون عليها صيغة يعرضون عليها صيغة معينة ويقرها ويوكل بها فيها ويعين الموكل الوكيل ويخرج صك الوكالة وقد جزم الشيخ مرعي في كتابه غاية المنتهى ودليل الطالب أن الوكالة يصح إجابها بالفعل الدال قال وتصح مؤقتة تصح الوكالة مؤقتة الأصل أن الوكالة تصح مطلقة مطلقة مطلقة تصح وتصح مؤقتة يعني سنة سنتين شهر شهرين لكن أذكر أن الوكالة إذا مضى عليها خمس سنوات تبطل ما أدري هل هذا إلى الآن موجود يا عبد العزيز العريفان موجود هذا موجود في المحاكم إلى الآن أو يعني لا يعملوا به يا عبد العزيز موجود موجود شيخنا موجود الصوت يقطع عندي شيخ الشبكة ضعيفة إيه شكلك في مكة جرح مكة ما شاء الله لا يا شيخ الله المستعان طيب هل الوكالة تبطل الآن إذا مضى عليه خمس سنوات ولا يعني غير هذا النظام شيخنا بناجي الآن الآن الشيخ تبطل بعد خمس سنوات إيه شو يا شيخ خالد هنا في ايضا برنامج تحديد مده الوكاله موجود الان قبل ما تصدر الوكاله يعني بالقضاء مده الوكاله تريد من خلال ما تصدر الوكاله هذا في ناجز اي طيب قالوا تصح مؤقته ومطلقة كما ذكرنا ومنجزة، وتصح معلقة بشرط، تصح معلقة بشرط، يعني إذا فعلت كذا فأنت وكيلي في كذا، أو إذا جاء رمضان فأنت وكيلي في كذا وكذا، كوصية، كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. يعني يصح تعليق الوكالة وتوقيتها، كما يصح تعليق هذه المذكورات وتوقيتها، تعليق الوصية. إذا مثلا فعل فلان كذا فله كذا، فله كذا ونحو ذلك. لكن التوقيت يعني كيف صورة توقيت الوصية؟ يعني مثلا يقول أوصيت بريع هذه العمارة لفلان لمدة 5 أشهر، 5 أشهر مثلا. هذا يصح، هذا المثال يصح، لعله يصح إن شاء الله. إباحة الأكل يصح أيضا توقيته وتعليقه، هذا يعني ظاهر. وولاية القضاء يصح. شيخ إباحة الأكل، إباحة الأكل إذا فعلت مثلا كذا فكل من كذا وكذا، أو مثلا تأكل عندي لمدة 30 ساعة مثلا، وأحب ذلك، توقيت وتعليق. وولاية القضاء أيضا والإمارة يصح توقيتهما وتعليقهما. لعلنا نتوقف إلى هنا. الله يبارك فيكم. في أحد بسؤال قبل أن نخرج؟ شيخنا أحسن الله عليك، مثال الوصية اللي ذكرت شيخ، بعد انتهاء ذكرت 5 سنوات، بعد انتهاء 5 سنوات أو 5 أشهر أو 5 أشهر ترجع، أو 5 سنوات تعود خلاص ملكا إلى إلى الورثة. هذا الذي يظهر في ذهني، مع أني ما رأيته صراحة، لكن هذا الذي يظهر في ذهني. وشيخنا إباحة أكل، هل يخرج منها البوفيه المفتوح؟ إباحة الأكل؟ هنا لا لا، ما لها دخل في، لا لا غير هذا، إباحة الأكل لا لا لا لا، البوفيه مفتوح بيع وشراء، بيع وشراء، هذا ما اختلف عن هذه، ليست يعني إباحة أكل الحقيقة. لأن البوفيه مفتوح تمليك، وإباحة الأكل أنا أبيح لك أنك تأكل فقط، ما تتملك وتروح تسوي وتنقل وتوزع، بخلاف الذي يشتري له أن يفعل ما يشاء بما اشترى. نعم الشيخ ما يطلع بالأكل، الشيخ في البوفيه المفتوح ما يطلع معينا، المهم أن بيع وشراء ليس إباحة، ولا مثل ما ذكرت يشترطون أنك لا تحمل، لا تحمل. نعم الآن الشيخ مال يعني الإقراض برهن لمال اليتيم أو إيه إقراضه برهن، هل نشرط رهن الشيخ أنكم يعني يحتفظ بالمالية لو رهن أسهم أو نحوها؟ أهم شيء إنه يكون الرهن فيه مالية، يباع إذا لم يسدد مال المحجور عليه، حتى الأسهم لها قيمة، لها مالية، بس يعني تنخفض أو كذا أو نحوه أو نحو الأسهم ممكن تخسر يعني، فهل الرهن يشترط أن يكون مثلا عقار أو شيء يعني له يكون فيه؟ والله ما أذكر، هم قصدك هل يشترط في الرهن أن يكون مستقرا، أن يكون ثمنه مستقرا، أن يكون ثمنه مستقرا، ما أذكر أنه يشترط هذا الشرط. يصح في كل عين يجوز بيعها كذا؟ نعم يصح في كل عين يجوز بيعها، وإن نزل سعره فلا يزال الدين باقي على المدين، وإن زاد سعره فيؤدى منه الدين والباقي للمدين، يعني ما في أي مشكلة إذا نزل سعره. شيخنا بالنسبة لمسألة العرف كاملا أصلا، نعم حتى لو كان الرهن ما في أصلا إلا بعض الدين ما في إشكال. أي لا إشكال، صحيح، لو كان الرهن ب100,000 والدين مليون ما في مشكلة، ما في مشكلة، نعم يا عبد المحمود. يا شيخ بالنسبة لمسألة العادة والعرف، لكن شيخنا عفوا شيخنا الآن مال الصبي يعني يجوز لو كان بجزء من الرهن، بجزء من الرهن يفي جزء من الدين فقط؟ أي لا إشكال لا إشكال، هو سيكون سيكون أصلا المفروض المقصود أنه دينا، أنه دين موثق، أنه دين موثق برهن. أها. مع أن والله كلامك وجيه، قد يقال لا بد مثل الميت الآن قالوا إلا أن يوثق الورثة برهن المحرز. محرز محرز، لأن شيخ الولي الصبي الآن في تفريط في ما في حقه الآن، كان الولي فرط في حق الصبي. أي والله يعني طبعا هم ذكروا أن أنه يقول في شرح ممتاز كان يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفا على المال من نحو سفر ولا ولو بلا رهن ولا كفيل، وفعل ذلك بأحدهما أولى. فقد يقال أنه رهن محرز، لكن هنا ما ذكروا صراحة، ما أشوفهم ذكروا، والأولى أن يقيد صراحة أن يكون برهن محرز حفاظا على يعني مال المحجور عليه. نعم شيخ، بالنسبة لسألة العرف والعادة. نعم. العادة ممكن تختلف يا شيخ، كأن عادة يعني تختلف من أسرة لأسرة في الإنفاق، بخلاف العرف يكون عرف البلدة أو القرية أو المدينة. والله هم أحيانا يجعلون العرف عام وأحيانا يجعلون العادة عامة، عادة خاصة وعادة عامة. مسألتنا هنا يا شيخ مسألة قدر النفقة، أي كأن يعني هنا العادة تختلف عن العرف يعني. إن هذا الظاهر، هذا الظاهر نعم، الظاهر أن العادة تختلف عن العرف صراحة، لأن العرف هنا شيخ في مثلا أسرة غنية أو ذول موسرين غير الفقراء غير المتوسطين في الإنفاق يعني. صحيح صحيح، قد يكون محجور عليه من الأسر الغنية فعرفهم يختلف عن عرف من هو من الأسر الفقيرة ونحو ذلك. يعني عندي كلام شيخ ابن فيروز هنا فرق بينهم نقل. نعم. يعني كلام هنقل المرة الأخرى ولا إيه؟ نعم. هنا قال قال ابن ظفر في الينبوع ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه، ثم ساق جملا من أحاديث استدلالا. هنا قال يعني أن معنى العرف كل ما عرف ما عرفته ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، هذا معنى العرف. أيوة. وبعدين ذكر قال مفرز، ذكر الهندي في شرح المغني أن العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. يعني ليس بذاك ال... يعني ليس بذاك الفرق الذي لا مش واضح يعني التفريق. نعم.